قرينا يعني من جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ثقة مما يجمع حديثه قال في بعض الرجال. لا ما هذا هذه العبارة نفسها التي يعني التي سمعناها بمفردها إذا صدرت من غير الحاكم فهي بمعنى أنه يجمع حديثه وينظر فيه ما يحدث به حتى ينظر فيه. ومثلها بلان عداده في الشيوخ. عداده في الشيوخ؟ عداده في الشيوخ هذه العبارة تسمعونها. الظاهر بمعنى أنه شاد متابعة. شاد الأول لا. إيه. الأول ينظر تجد نعم. سبق أن سألنا عن توثيق ابن كلثوم وابن شاهين فقلت أنك تعرف بارك الله فيك أن ابن كلثوم متساهل وأرسلت ابن كلثوم على أساس صنيع الحافظ ابن حجر قال الحافظ يسجل له بأنه مقبول وقلت صنيع الحافظ يشير إلى أنه أيضا متساهل فكيف إذا نقل أحدهما عن ابن المديني أو ابن معين ومن الله يوكل مثلا نقول وثقه ابن خالد المديني ثقة ومع ذلك يترجم له الحافظ مقبول هل هو أيضا في نقله؟ هل في نقل أيضا متساهل؟ لا أعلم أنه متساهل بل الذي يظهر من نقل أهل العلم وعدم القدح في نقله أنه ثقة وإلا ابن خلدون أنا أرى مقولات عنه في تهذيب التهذيب وما قرأت ترجمته لكن أنت خبير بأن الكاتب في الجرح والتعديل إذا كان مجروحا يعني العلماء أنفسهم ينبهون على هذا كما نبهوا على ابن فراش عبد الرحمن بن يوسف بن فراش فإنه هو له كتاب بالجرح والتعديل لكنه رافض من الأمثلة على هذا أنه قال في موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال تكلموا فيه قال الإمام الذهبي جميزا الاعتدال ما ذكرتهم إلا لأن ابن فراش ذكره وقال تكلموا فيه ثم قال نعم تكلموا فيه بأنه ثبت بأنه ثقة ثبت يا رافضي وماذا وهكذا في أبي وهكذا في أبي الفتح فإنه ذكر في الأزدي فإنه في ترجمة ذكر في ترجمة أبان بن غلان ما أذكر ابن العطار وكذا أنه يعني تكلم فيه فقال وأبو الفتح هو متكلم فيه نفسه وسيأتي في المحمدين والجوزجاني نبه على أنه متعصب على الشيعة فمثل أئمة الجرح والتعديل إذا كان متكلما فيه هم ينبهون على هذا وقد سأل بعض الأخوة لماذا ذكر ابن أبي حاتم أئمة الجرح والتعديل في مقدمة كتابه فقلنا له بدع بهم لحتى يعرف الناس منزلة أقوالهم إذا قدحوا في أحد وثقوا أو وثقوا من نظر الشهيد في أهينة ما بلغ منزلة هؤلاء أرفع هذا الذي يظهر الحرف بتتبع كتابه أو بنظر رمع عليه لا يعرف بالتتبع وبالقراءة في تهذيب التهذيب كثيرا ما نجد في تراجم المجهولين أنه وثقه ابن حبان والعجلي أو وثقه العجلي أو وثقه ابن حبان كثيرا ما يوجد في هذا لكن ابن شاهين نادر والله أعلم ووجه تكابر العجلي كما ذكرت أنه يوثق أقواما لم يوثقهم غيره إيه هو ولا شيء غير هذا ما في إلا هذا حتى لا أعلم نصا من المتقدمين على تشابهه ما عرف إلا بالممارسة وقد قاله قبلنا الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله وهكذا الشيخ عبد الرحمن المعلمي في التنكيل رحمه الله في ترجمة عبد الله بن المثنى قال أبو داود ولم يكن من القريتين عظيم هو ضعيف يعني هو معروف بأنه ضعيف والظاهر أنه في الميزان أو التقريب يعني حتى انتقدت بعض الأحاديث التي روى له البخاري من طريقه أنا أفعل عن هذه العبارة وحدها ما أفعل عن عبد الله بن المثنى الأسئلة في العبارات أعني هذه العبارة فأي مرات تطبع لو لم يكن هناك طريقة تطلبها إلى فوق أو تحت لا تطلب بغيرها بأنه ضعيف أعدها عبارة طيبة. ولم يكن من القريتين عظيم. هو هذا جزاك الله خير. أنا من الفريقين فيقول الجمع فريق التعليم والصدف. لكن هل هو له عظيم في المتكلمين ولا عظيم في ضعف وسط؟ الظاهر أنه أنا أنه ضعيف يفسر بهذا أنه وسط له بالعظيم في الانتقاد وله بالعظيم في المنظرين. قولهم فلان كان رقادا حسن الفؤاد هل معناه التثبت؟ لا، بمعنى أنه ربما يأخذ من معاش ربما يأخذ من معاش وقت السمع. وقد رأينا يعني أمرا عجيبا في آخر المجلد السابع أو الثامن أو السادس من سنن البيهقي كيف يقولون في السماعات، وفلان كان الشيخ يحدث وهو يخاطب صاحبه، وفلان كان الشيخ يحدث وهو ينام، وفلان فاته بعض المجلس وهو ينعش. فبمعنى أنه يعني ربما لكنه لا يضره بدليل هذا، يعني حسن الفؤاد فقد ذكر الحافظ من يا إخوان المشايخ المزي الحافظ ابن كثير ذكرت الحافظ ابن كثير عن المزين أنه كان ينعش وهم يقرؤون من الكتاب فيغلط القاري وهو يقرأ من الكتاب، والشيخ المزين يأخذ من النعاش فيرد عليه. قال فكنا نعجب من هذا، معناه القاري قارئ وليس به نعاش وذاك ينعش وهذا يرد عليه. ومن أجل صنيع النجي هذا رحمه الله ومن أجل ما ذكره في ترجمة عبد الله بن وهب أنه كان يرقد في مجلس السكان وابن معين تكلم فيه وغرق من أجل هذه الأشياء، واستخار أجاب عنه قال وما يضر السبت مثل عبد الله بن وهب من هذه الأشياء، فقد كان يكون يفعل ذلك وهذه الأشياء، ولكن يعني التثبت هذا الذي جعلنا نسأل هل هي معناه التثبت؟ يعني إخبار عنه بأنه يأتي النعاش ولا يضر. قولهم في الراوي إنما كان يؤتى من لسانه، الظاهر أنها كناعة الكذب كما ذكرت. أو البدع. أو البدع. يعني مفسطات أخرى على النماذج. نعم. قولهم فلان مليح الحديث، هل هو منزلة حسن وصالح الحديث؟ لأن سفيان قال في عبد الرحمن بن زياد بن أمعم الإفريقي قال مليح الحديث ليس مثل غيره في الضعف. الظاهر من معنى أنه يصلح شواهد المتابعات أو يقتل، لكن أما هو معروف يعني، وأقصد أن عبارات مثل هذه العبارات تنظر إلى عبارات أخرى فتحمل عليه. الله المستعان. يعني هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي معروف أنه ضعيف، والشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى تساهل فيه وفي أمثاله. ذكروا في كل المصطلح أنه لا يكفي في الحكم على الحديث بالواقع وجود كذاب فيه، حتى انضم إلى ذلك قرينة إما الضرار أو المروة كما هو معروف في كتب المصطلح. فهل وجود الكذاب يكفي في الحكم بالواقع أم لابد من قرينة الضرار أو المروة كما قال؟ الأمر كما يقولون، لأنه قد يصدق الكذب كما تمموا بهذا جزاكم الله خيرا. لابد من قرينة وإلا فأنت تقول السند بهذا الحديث ضعيف جدا، تقول أنت السند بهذا الحديث ضعيف جدا لأن فيه فلانا، ثم تذكر ما هو الذي في هذا الرجل. الله أعلم الشيخ الألباني أنه يقول في مثل هذه الأحوال الحديث موضوع، هو ينبغي أن ينقل عن العلماء المتقدمين. نحن أنا أفعل هذا، والأحوط لنا نحن أنفسنا أن نفعل هذا. إذا وجدنا حديثا في سنده كذاب ولم يحكم حافظ من الحفاظ المتقدمين بأنه موضوع، نقول ضعيف جدا، وهو بمعنى أن لا يحتج ولا يصلح هذه المتابعات لأن في سنده فلانا وهو كذاب ولا هو كذا وكذا. وأذكر الآن عبارة للحافظ ابن حجر نفسه في سند حديث علي انكسرت احدى جلدي فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امسح على العصابه او ان امسح على الجبال الكبيره. فقال الحافظ في بلوغ المرام وهو ضعيف جدا قال الصنعاني لان في سنده عمرو بن خالد الواسطي وقد كذبه احمد بن حنبل ويحيى بن معين. الشيخ المعلم رحمه الله ذكر في مقدمته عن فوائد المدينه وتكلم عن حديثه في الموضوع ذكر عده فوائد يقف عليها طالب العلم قبل ان ينتفع بها، منها فاذا اردت ان اذكرها لا يتضح لي الصواب فيها. قال اذا استنكر الائمه المحققون المد وكان ظاهر السند الصحه فانهم يتطلبون له علمه فإذا لم يجدوا علة قادحة مطلقة حيث وقعت فعلوه بعلة ليست بقادحة مطلقة ولكنهم يرونها كافية للقذف في ذاك المنكر، فمن ذلك إعلالهم لأن راويه لم يصرح بالسماع. هذا مع أن الراوي غير مدلس، عل البخاري بذلك خبرا رواه عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عكرمة تراه في ترجمة عمرو التهذيب، ونحو ذلك كلامه في حديث عمرو بن دينار في القضاء بالشهد واليمين، ونحن أيضا في كلام شيخ علي بن المديني في حديث خلق الله الصبحة يوم السبت إلى آخر كما ترى في أسماء الصفات البياضي، وكذلك أعل أبو حاتم خبرا رواه الليل ابن سعد عن سعيد المقبول كما ترى في علل أبي حاتم، ومن ذلك إشارة البخاري إلى إعلان حديث الجمع بين الصلاتين لأن قتيبة لما كتبه عن الليل كان معه خالد المدائن، وكان خالد يدخل على الشيوخ ويراجع هذا في معرفة علم حديث الحاكم، ومن ذلك الإعلان بالحمل على الخطأ وإلا لم يتبين وجهه فإعلالين حديث عبد الملك ابن أبي سليمان في الشفعة، ومن ذلك إعلانهم بظن أن الحديث أدخل على الشيخ كما ترى في لسان ميزان في ترجمة الفاضل بن الكلاب وغيرها. إعلانهم بأنه نعم كما ذكر، وحجبهم في ذلك أن عدم القدح بتلك العلة مطلقا إنما بني على أن دخول الخلل من جهتها نادر، فإذا اتفق أن يكون المبني منكرا يغلق على ظن الناقل بطلانه فقد يحقق وجود الخلل، وإذا لم يوجد سبب له إلا تلك العلة فالظاهر أنها هي السبب وأن هذا من ذاك النادر الذي يجيء الخلل فيه من جهتها. وبهذا يتبين أن ما يقع ممن دونهم من التعصب بأن تلك العلة غير قادحة وأنه قد صححه ما لا يحصى من الأحاديث مع وجودها فيها إنما هو غفلة عما تقدم من الفرق، اللهم إلا أن يثبت المتعصب أن الخبر غير منكر. هذه فائدة ذكرها وأردت أن هذه فائدة لا مجيد عليها تساوي الدنيا وربما أعلوا الحديث ولم يستطيعوا أن يعبروا عن العلة كما تقدم عن ذكرنا يعني ها ربما أعلوا الحديث ولم يستطيعوا أن يعبروا عن العلة وفت أو أفت أنه وفت ضروا عن ذلة كثيرة مثل أن يقول هذا عن مصرح التحديث مع الله وغير مدلس في ما أنا هذا ما أريد أن أفهم وجهه لا الأمر كما يقول يعني هذه الأحاديث التي ذكرها وعلة مع أن عمرو بن أبي عمرو يعني من رجال الصحيح من رجال البخاري قد روى له البخاري وهكذا أيضا يعني في غيره من هذه أما عمرو بن أبي عمرو بعضهم يكون مضطرب عن عكرمة وبعضهم يجعله مضطربا لأن يعني روى حديث يعني عمرو بن أبي عمرو الذي هو حديث عن عكرمة عن ابن عباس من وقع على بهيمة فاقتلوه فقدحوا أرادوا أن يقدحوا في هذا الحديث لأن ابن عباس روى خلافه عن ابن عباس روى خلافه فهذا لا مجد عليه وهذا أمر كما يقول بل أعظم من هذا بل أعظم من هذا أنهم ربما يعلون الحديث ولا يستطيعون يبرزون العلة يقول حديث معنى ويلزم المتأخر أن يأخذ بقولهم لأنه ما بلغهم في ماذا في الحفظ ومعرفة الرجال وحفظ كل يعني كل طرق الحديث وكل راو وما روى، يعني كم له من تلاميذ وكم روى كل تلميذ عنه، فهم يعتبرون آية من آيات الله. أنصح بأنه نراجع الحديث الذي قاله المعلم هذا في أماكنها في اللسان والتهذيب وكذا وكذا، نجمع الطرق على حسب ما قال حتى طرحنا علة. طيب هو هذا ممكن أنها هي معروفة، يعني ممكن صحيح أن تراجع وهي معروفة أكثر الذي تليه. ذكر الطفاوي رحمه الله أن البزار في مسنده وابن القطان في الوهم والإلهام ذهب إلى أن العدالة تثبت برواية جماعة من المشاهير عن الراوي، حتى قال ابن القطان في ترجمة مالك بن الخير الزيادي وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أخذ النص على تصريحهم، والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر عليه أن حديثه صحيح، لكن تعقبه الحافظ بن حجر رحمه الله فقال ما نتبه للجمهور لم يصرح فيه أحد من أئمة النقد إلا ابن حبان. نعم هو شرط في من كان مشهورا بالطلب والانتساب إلى الحديث. والسؤال إذا كان مذهب البزار وابن القطان مرجوحا، فإذا وجدنا راويا لم يوثقه غيرهما أو أحدهما، أليس من الصواب أن يكون حكم المقبول حيث يتابع كما يفعل الحافظ الكثير من التراجم أم ماذا تقول؟ لا إذا وثقا فهما معتبران، إذا وثقا فهما معتبران. إذا رأينا حديثا في كتابيهما أو في كتبهم من طريق راو روى عنه جماعة ولم يوثقه معتبر وليس مشهورا بالطلب، أو رأيناه صححوا هذا الحديث فيتوقف فيه، يعني عرفت قاعدتهم أو قاعدتهما في بحسب ما قرأته في التصحيح لا في التوثيق نفسه. التصحيح يعني في التصحيح، فإذا وجدناهم قد صححوا حديثا فيه راو روى عنه جماعة ولم يثقوا معتبر ولم يشتهر بالطلب توقفنا بتصحيحه. نعم أما التوثيق في الأدلة ثقة هذا الأخبار يقبل. ماذا تقولون في قول الله رحمه الله لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن فقط على تصديق ضعيف ولا على تضعيف ضعيف؟ كثير من التراجم ويختلف فيها ابن معين واحمد بن محمد ابو حاتم ابو زرعه، حد يقول ضعيف وحد يقول ثقه، وقال لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن فقط على تصديق ضعيف ولا على تضعيف ضعيف. ذكر الطيوط وقدم لها بعباره وقال وله المعروف بالاستقراء التام والنقد وكذا وكذا، وهو منتشر بتشكيل لا أذكر وإلا ف... أي هذه العبارة إن شاء الله نغيره تشكيل لا أذكر. علمنا أصلاً أنك تسوى إلى الحافظ الله تعليق لا يتعبون الشيخ نعم لا يتعبون الشيخ من الشيخ لأن الخيال لا يكون بخاء أو أن الله لا يكون ضعيفا. الكتاب ما الكتاب طيب بس قد يأتي اختلاف يعني في هذا الله والله المستعان اختلاف يعني في الترجمة الواحدة. في رواية الثقة رواية الفرع الحديث والفرع هو ثقة ويجحده أقط، وهذا مش أظن أن يكمل ولم يخالف ما غيرهما. يمكن أن يحمل على هذا وله تفسير ما أذكر تفسير ما أي لم يعني تتق اثنان على توثيق شخص ولم يخالفهما غيرهما إلا ويكون ثقة في الواقع، أو على تضعيف شخص ولم يخالفهما غيرهما إلا ويكون ثقة في الواقع وكذا وإن واحد بس من الشام ولم يخالف غيره فهو خطأ. إن يعني قبل هذا وإلا فينظر إن شاء الله ماذا قال العلماء في تفسير كلامه. إذا روى الثقة عن الثقة حديثا ثم رجع الأصل جاحدا للفرق ذكروا لذلك تفصيلات كما هو معلوم، وأنا أسأل إذا جحد ليس يعني مكذبا له ليس شاكا الأصل ليس شاكا مكذب له وقال أنا ما حدثتك بهذا الحديث، وقال الفرع أنت حدثتني بهذا الحديث، وهم رجحوا كلام الأصل قالوا أنه أعلم بفعل نفسه، والثاني أيضا أعلم بسماع نفسه، الفرع أيضا أعلم بفعل نفسه وسمع. فهل يقرأ هذا الحديث من أجل هذا؟ أنا لا أتكلم في ذرح أحدهما، معلوم أنا كما ذكروا أنه لا ليس في تعارض عدالة أحدهما، لكن أتكلم في قبول الحديث. إذا كان هذا أصل للأصل قالوا أنه أضرب بفعل نفسه، وكذلك الفرع أضرب بفعل نفسه. وهذه المسألة التي يظهر أن الراجح فيها والله أعلم هو إذا كذبه يعني فيتوقف في ذلك الحديث نفسه ولا يوجد فيهما في هذا ولا هذا. وأما أبو محمد بن حجم رحمه الله تعالى يقول وإن كذب فهو ثقة ونسيان يقرأ على الشخص يقرأ على الشخص هذا إذا كان إذا كذبه لماذا يعني لأن أو أنكر إذا أنكر إذا جحده من دون مسوغ. أما إذا وجد مسوغ لجحوده كأن يكون في الحديث مضر عليه وقال أنا ما حدثت فلانا بهذا فيحمل عليه لكن من دون يعني ما يسوغ له الجحود فيتوقف فيه وإلا فيقبل. فقد جاء في حديث ما كنا نعرف رضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بالتكبير. جاء في هذا الحديث أن عمرو بن دينار سأل شيخه فأنكره أو عمرو بن دينار الذي أنكر هذا القصد أنه راوي. فالإمام البخاري ذكره ولم يذكر تردد ولم يذكر قال فسألته فقال ما حدثته بهذا أو ما يعني لا أذكر هذا. ومع هذا فأورده البخاري في صحيحه ولم يورد هذا التردد وأورده الإمام مسلم في صحيحه وأورد هذا التردد. فإذا كان مجرد تردد فلا بأس إن شاء الله إذا جحته سيتوقف فيه لأنه يكون محل ريبة. وجه الربا الحين أن قالوا أن الأصل أدرى بما حدث. نعم. والأصل معروف شيخ مثل الذين أنت بتطرف بتطرف الحين وإحنا جماعة. نعم. كلنا ننظر إليك وكلنا نطالع فيك. فتطرفك بقى يعني الطلب الأخير مع شيخي حريص أن يتعلم من شيخ كل شيء. أما شيخي بالنسبة للطلب الكثيرين من المسجد الكثير قد يقول كلمة وقد ينتهى من لأنه يدخل عليه ويقول كثير ما صار إليه. أما الطلب الأخير إذا جاء عند الشيخ وده أنه يسمع أي كلمة منه. طيب وهذه مسألة اجتهادية. الأمر فيها شهادة. أهل المصطلح العلماء أنفسهم اختلفوا في هذا لا مسألة في هذا. وأيضا ذكروا في من ترد رواياته من خالف ثم أصر ولم يرجع. يعني خالف في حديثه وخالف من هو أوثق منه وأكثر منه ومع ذلك راجعه ولم يرجع. وقال هذا ترد رواياته. لكن معلوم أن الإمام مالك رحمه الله في ذلك قصة في مخالفته للثقات في رواية عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان رضي الله عنه. عن أسامة مرفوعا لا يزال مسلم الكافر ولا الكافر مسلم غير أصحاب الزهري رواه عن عمرو بن عثمان بفتح العين. ومع ذلك لم يرجع الإمام مالك. إذا كان إذا لم يرجع نعم هم جعلوا هذا من القوادح لكنه محمول على إذا لم يرجع عنادا يعني وتكبرا عنادا وتكبرا. أما إذا كان واثقا بنفسه فلا. والإمام الطبراني رحمه الله تعالى أيضا وهم في اسم شيخ من شيوخه فقيل له في ذلك فلم يرجع. وقد ذكروا في ترجمة غير الراوي أنه لم يرجع لوثوقه بكتابه أو لوثوقه بعلمه. والله أعلم. كأنك أنت ترجع الاستراجع يعني يقول الشيخ قد يعني الطالب حريص على العلم وعلى الصدق. ليش ما نقول ممكن الإحمال قائل ممكن أن الطالب هو اللي رجع لا أو غبل محل ريبة هو ممكن هذا ممكن هذا وهي مسألة اجتهادية الأمر فيها سهل. إنما كده المسألة محل ريبة ولا إيه نعم يتوقف. قالوا في الأرض لا نعلم إلا خيرا يترجم الله سبحانه رحمه الله بالتقريب بقول مقبول. إذا لم يكن في الرجل إلا كلمة أبا زرعة الغالب فلأننا نعلم إلا خيرا قال عنه بالتقريب مقبول. إلا أن أبا زرعة سأل دحيما ما تقول في علي بن حاتم الفزاري فقال لا بأس به. قال أبو زرعة ولما لا تقول ثقة ولا نعلم إلا خيرا. قال أقلت لك أنه ثقة. الشاهد لقول أبو زرعة ولما لا تقول ثقة ولا نعلم إلا خيرا. هذه كلمة لا نعلم إلا خيرا أرفع من أن يترجم الله المقبول. هو العلماء تختلف عباراتهم العلماء تختلف عباراتهم في حتى في الألفاظ اللفظ يكون واحد ولها معنى عند يحيى المعين ولها معنى عند البخاري. من أجل هذا كما تقدم قد ألف اللفنوي كتابة الرفع والتكميل في الجرح والتعديل، وكان الحافظ ابن حجر كما ذكره تلميذ السخاوي يقول كان يقول يا حبذا لو جمعت ألفاظ يعني ألفاظ الجرح والتعديل وفسر، وقد وفق الله اللكنوي فجمعها، فلا بد أن تحمل على المعنى اللائق بها. فقوله من حيث المعنى اللغوي لا أعلم إلا خيرا، يعني الظاهر إذا سئل عنه أهو ثقة أم ليس بثقة أنه يقبل، هذا من حيث يعني مؤداها، لأنه سئل يعني وهو محتمل أيضا أنه لا أعلم إلا خيرا في الصلاح، وبقي الضبط لا أعلم إلا خيرا ويكون مستور الحال لا أعلم إلا خيرا في الصلاح، لكن إذا سئل يعني خصوصا مثل يحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان وكذا الإمام أحمد وغيره ولا هناك مانع يعني أنه يأتي بكلام فيه في معارض أو فيه يعني فيحمل على أنه مقبول ثقة على أنه ثقة يعني مقبول أي أيوة الحديث لا يعني مقبول هو في الأخير فطرها قال أخبرته بأنه ثقة. نعم لكن المكلم إذا كان الأصل فيها أنها مثل ما يشرح المبحث مقبول قلنا فقول أبو طرح عن الطرف هنا بالقرينة لما لا تقول ثقة ولا نعلم إلا خيرة لخرجنا من الكلام العصر ذلك منها مقبول بعصر المترجمة حتى الراوي عنه كأنه استنقصها منه واستنقص قوله ما نعلم إلا خيرا ورأى أنها ليست مثل ثقة قال لا بأس لا بأس قال لا تقول ثقة فلا نعلم إلا خيرا تطور لنا طيب أحسن إذا نعم هو تكلمنا عن أبا الحسن وهو إن شاء الله يختصر ويضيف إليه هذه الفوائد وبإذن الله تعالى يخرج للكتاب. وقد كلمت غير واحد من إخواننا أننا نطلب منه أن يختصر الرفع والتكميل ويحدث ما فيه دفاع عن أبي حنيفة أو عن المذهب الحنفي بالباطل، وما وجد أحد من إخواننا نشاطا لهذا، وإلا فالكتاب محتاج لأنه ليس له نظير في هذا. فأخونا أبو الحسن إن شاء الله يحدث هذا الأمور ويضيف إليه هذه الفوائد التي تشهد هذه الحال. الحمد لله. في قولهم في كثير من الرجال فلان طويل اللحية وقفت على ترجمة هي مذكورة أنا بكتب لك في الناحية هذه لكن تأخذ وقتا في الوصول على من قلت فيه. هل يحمل على أنه يرفع المراتب ويأخذ المنقطعات إلا ما الوجه في اللوم أنه طويل اللحية؟ طيب اقرأ علينا نستفيد منها. هي هنا تأخذ وقتا في الوصول عليها لا أعرف مثلها الوصول عليه فلان طويل اللحية هل تحمل على أنه يرفع المراتب ويأخذ المنقطعات؟ عند بعض الأدباء الذين لا خير فيهم أن طول اللحية دليل على صفة العقل، فنحن إن شاء الله ما نحمل كلام المحدثين على هذا الكلام السخيف فالله أعلم بماذا يريدون. جزاك الله خير. الألباني رحمه الله ورحمه الله في الحديث الأدمان المرح ساق إذنابا من الفوائد المتقاه ثم قال هذا سند حسن عندي فإن رجاله كلهم ثقات معروفون غير يحيى ابن العريان أو العريان الهروي فقد ترجمه الخطيب ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا غير أنه وصفه بأنه كان محدثا. هل هذا يحسن حديثه لذاته؟ ما يحسن يستأنس هو والحديث له طرق. نعم مثلا نتكلم عن هذا إسناد حسن عندي ويقول كذا نعم حسن على هذه العبارة يعني لفظ كل حديث لا تدل على أن حديثه مقبول يجوز أنه محدث وهو ضعيف. تحمل على الاتصال كما يقول فرعطة، هل هذا عليه العمل؟ طيب الظاهر هو هذا بارك الله فيك، أنه إذا حدث عن عطاء بأي صيغة هذا الذي يقول والله أعلم. والألباني أيضا في السلسلة الصحيحة في حديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ذكر الله طرق وحسن الإسناد، وله طريق حسن الإسناد، وله شاهد مرسل حسن، قال فالحديث صحيح. هل القول بصحة من هذا سبيل القرآن؟ يحتمل أن يكون صحيحا وأن يكون جيدا، جيد حفة بين الصحة والحسن، الأوسع في هذا إن شاء الله. بارك الله فيك. وأيضا في حديث آخر قال رجل حدثنا أصحاب لنا، فهل هذا الجمع يجبر الجهالة إلى درجة الحكم بالصحة أم بالحكم؟ أنه حكم علي أيضا بالصحة. الذي يظهر أنه لابد أن يبين، هذا الذي نحن عليه، الذي أنا عليه لابد أن يبين، إذا قال أصحاب لنا لأن يحتمل أن يكون ثقات وأن يكون غير ثقات، والله أعلم. وإن كانوا غير ثقات بمعنى أنهم ضعفاء في حفظهم، أليس جبر بالجمع؟ إذا كان هكذا ينجبر، لكن ثقات يكونون يعني، ويحتمل أن يكون فيهم كذابين وأن يكونوا ضعفاء وأن يكونوا سوق فيه. لأن هذا الحديث كان فيه اللغة يعني أنا دخل على أمر، أنا لا أعلم حديثا في الصحيحين فيه حدثنا أصحاب لنا من في وصف السند أو من الشائع يعني، فينقص الصحيح الله في هذا. نعم هذا تفسير صحيح، أنا ما عدد إلى صحيحين. نعم أقصد يعني حتى يستأنس فيه، لأنه ليس هذا مقنع صحيح الصحيح. إيه هذا بارك الله فيك. نعم ذكر الألباني وحفظه الله في الحديث رقم 7200 أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغير الاسم القبيح إلى الحسن، وذكر أنه من طريق عمر بن علي المقدمي، قال وعمر هذا المقدم بارك الله فيك، أنه من طريق عمر بن علي المقدمي، وعمر هذا هو في، قال وعمر هذا هو في نفسه ثقة، لكنه كان يدلس تدليسا سيئا جدا، ورجعت إلى تدليس فوجدت أن تدليس تدليس السكون. قال الألباني بحين أنه لا يعتد بحديثه حتى لو صرح بالتحديث. نعم صدق الحديث طرقا أخرى، لكن لما أتكلم في من يدلس تدليس القطع أو تدليس الحد لو السكوت هذا، هل يكون تدليسه حتى وإن صرح بالتحديث؟ يتوقف في حديثه إلا أن يقبله الحفاظ، هو مدجال الصحيح، فيكونون قد علموا أنه ما تلس في هذا، يعني مثل أقصد قبله الحفاظ أي الصحيحين، لأنهما التزما الصحة صحيحين، أو صح حديثه حافظ من الحفاظ، وإلا توقف. هذا مع تصريحه بالتحديث، هذا مع تصريحه بالتحديث، يعني حديث الذي في الصحيحين مقبول، إيه؟ وحديث الذي في غير الصحيحين حتى وإن صرح بالتحديث نحتاج إلى أن ينص على صحته إمام متقدم. ذكر الألباني وحفظه الله أن مذكوري التابعين الذين روى عنهم جماعة من الثقات يحتج بحديثهم ما لم يظهر خطأهم، قال هذا في الحديث رقم 3200 في السلسلة، وصدق ابن الصلاح فقال إن الذين تقدم العهد بهم ولم يذكرهم أحد من جرح أو تعديل يجب أن يكون العمل على الاحتجاج بحديثهم في الكتب المقدمة، فما صحة ذلك مع مراعاة الشروط التي وضعها العلماء لما يحتج به من الأحاديث. وظاهر أن هذا اختيار ابن كثير واختيار الذهبي، ولكن صحيح هم استدلوا في حديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والحديث لا شاهد فيه لأنه لو قيل به يعني وبعدها ثم يشك به، لأنه لو قيل به فالتابعون وتابعون يشملهم هذا، فمن بعدهم إلى عصر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فهذا كلام ما نفق مني لنفسه الله أعلم. مضمون لا وجاءت عبد الكبار والتابعين. نعم نعم نعم الله. الرجل إذا لم يكن فيه إلا قولهم كان أعقل أهل زمان كما قال أبو داود في خالد بن عبد الله بن حسين كان أعقل أهل زمان كما قال أبو داود في ترجمة خالد بن عبد الله بن حسين وليس ولا لأهل العلم فيه كلاما لا أنا أعني هو لا شك أنه فكر فأراد أن يتكلم إما بزعم أو تعديل فهذه الكلمة بمفردها ما معناها ما تدل على أنه ثقة لا تدل على أنه ثقة ويستأنس بحديثه يستأنس بحديثه خلي يعني عبد الله حسين الوصف غير الوصف أنا لا أعني ترجمة خالد أنا أعني هذه المقالة ما معنى والشيخ يقول لك في مقالة أخرى غير هذه إيه في توثيق أو تجريح كنا نرغب أن نعرف هذه توثيق أو تجريح حتى يحمل عليه لكن هي نفسها ما يعني فيحيى بن أكثم كان من أعقل أهل زمانه ومع هذا يعني كان داهية ومع هذا فهو متكلم فيه هي نفسها ما تدل على أنه لا تدل على أنه ثقة. في سلسلة صحيحة الحديث رقم 1400 إذا كنت إلى صلاة فصل صلاة المرجع. الحديث قال السندي الباب نقل هذا عن السندي رحمه الله قال السندي لكن كون الحديث من أوجب الكلمات وأجمعها للحكمة يدل على قربي للثبوت قربي ليش؟ للثبوت محمد صلاة المرجع وأجمع ليكم ما عند الناس وإياكم كل ما يفضل منه قال هذه الكلمات أصلا طلعناها من جوامع الكلم يدل على قربي للثبوت هل مثل هذه الأشياء لو قلنا الكلام دليل هل هذا يجعل الحافظ أو واحد من العلماء يجرح التعليل أو النقد أو التحصيل يحكم على الحديث من هذا؟ أو أن هذه طريقة من قراءة الترجيح من كلمة هو ما لا يدل يعني هذه الألفاظ ربما تكون من حكم يعني أو من كلام أهل العلم وهم ربما يعني هم أنفسهم العلماء ربما أقصد يعني أنهم يشمون منه رائحة مثل حديث اجهد الدنيا يحبك الله وجهك أما في أيدي الناس يحبك الناس يقول عليه نور النبوة عليه نور يقول بعضهم عليه نور النبوة مع أنه ضعيف وإن حسنه الشيخ حفظه الله تعالى فهذا لا يكفي هذا لا يكفي بارك الله فيك ها هو الشيخ الألباني أيضا حديث العذنان من الغاش ابن الصلاح ذكره الذي هو حديث العذنان من الغاش ابن الصلاح ذكره مثالا لما تحدثت طرقه ولا ينجبر بعضه لكنه تعقد عليه أن كثرة طرقه تدل على ثبوته الحديث رقم 68400 أيضا في السلسلة الصحيحة نعم أكثروا من شهادة لا إله إلا الله ومن العلم منها قال الألباني رمز المناوي رحمه الله لضعفه وتقدمه العراقي مبينا لعلته فقال به موسى بن وردان مختلف فيه قال الألباني وفي هذا الكلام نظر من وجوه أولا أما قال العراقي بن وردان مختلف فيه ليس نصا في ضعيفه بل هو إلى فقه يتيه أقرب أنا لا أسأل فيما وليس نصا نعم وليس ضعفا مطلقا لكن يقول هو إلى فقه يتيه أقرب هو إلى تقويته أقرب منه إلى التوطيل الضعيف لأن المعهود في استعمالهم لهذه العبارة مختلف فيه أنهم لا يريدون به التضعيف بل يشيرون بذلك إلى أن حديثه حسن أو على الأقل قريب من الحسن ولا يريدون تضعيفه مطلقا لأن من طبيعة الحديث الحسن أن يكون في راويه اختلاف وإلا كان صحيحا والسؤال مني ليس في نفيه الضعف المطلق ولكن في جعل هذه العبارة إشارة إلى حديث إلى حسن حديثه وهي مذكورة في مراتب التجريح المعتبرة بالشواهد يعني أقول حسن حديثه بذاته هي مذكورة في مراتب التجريح المعتبرة بالشواهد وكون رجال الحسن فيهم اختلاف لكن يعبرون عنهم بقول صدوق أو لا بأس به لا بقولهم مختلف فيه فما الصواب الأمر كما قلت هذا الذي فهمته أنت هو الذي فهمته أنا أن قوله أن قول يعني المحدث مختلف فيه مع أن منهم من يوثقه ومنهم من يضعفه ويحتاج إلى نظر في الكلام من وثقه أو أرجح أم من ضعفه أرجح فما يوحي بأنه حسن لا مصدره فيه يحتاج الى متابعه. لا لا لا نوحي لا لا يوحي هذا الكلام بانه حسن ولا بانه يعني انزل من حسن. يحتاج مختلف فيه ومتكلم فيه يحتاج الى اي يقف الشخص على كلامه أينظر يعني هل كلام هل الراجح مختلف فيه قد اختلف بقي هل الراجح يعني قبوله أم الراجح ضعفه فلا بد من الوقوف على عبارته. في أمس ما احنا نسأل فقلت أنه هناك فرق بين قوله في الرجل تغير الأخرى أو الطلب ونعم لكن قلت أن الذي يقال فيه تغير الأخرى أنه يحتج به أنه من باب الحسن لذاته. وهنا الألباني في الحديث رقم 18500 في السلسلة الصحيحة قال إن الله عز وجل في الحديث إن الله عز وجل من جاء إلا أنزل له شفاء الحديث قال وفيه أبو قلابة عبد الملك ابن محمد الرخاش قال عنه الحافظ صدوق يخطئ تغير حفظه. فقال الألباني فمثله يحتج به فيما وافق غيره أما إذا قال أو تفرد فلا. أنا أعرف هذا الذي هو بارك الله فيكم إذا كان مما أخطأ فيه ينظر إذا كان مما أخطأ فيه لأن الحافظ الذهبي ذكر الميزان الاعتدال في ترجمة هشام بن عروة أنه تغير في آخره قال يعني أي خطأ ضبطه ثم ذكر أن ابن القطان قال اختلط وأنكر غاية الإنكار على قوله بأنه اختلط أنكر على ابن القطان على قول في قوله أنه اختلط. الذي يظهر أن إذا قالوا تغير جنبه أهذا الحديث مما حدث به في حال تغير أو هذا الحديث مما وهم فيه بسبب تغيره وإلا قبله وإلا قبله وإلا يعني يكون العمل فيها عملنا في حضوط اليمين يحتاج إلى أن ننظر فيه وننظر مثلا إلى كتب الجرح الكامل والميزان وكتب العلل فإن لم يكن كذلك نظرنا على الحديث من كتاب الحديث الأحكام أم لا فإن كان الأحكام رجعنا إلى الميل الأضرار أو غيره مما نص على علل الحديث فإن لم يكن كل هذا فنكمل على أنه حدث لي زمن استقام. نعم قولهم في الرجل على شرط الستة فلان على شرط الستة ويعني على شرط الستة فلان على شرط الستة من قال هذا يعني المشكلة أننا أصلا تفرعت بالنقل فأصبح عنك البطول نعم جزاك الله خيرا إن كان من المتأخرين فماذا يعني بالستة أصحاب المرسل وإن كان من المتقدمين فما نعرف إن كان من وشرط أصحاب الأمهات الست مختلف كما هو معروف مختلف كما هو معروف نعم نعم خلاص ان العبره بقول المفكرين المتاخرين انا كنت لما سالتك عن مساله مدلس الزيت السكوت وقلت نرجع الى ترجمه عمر بن علي المقدمي فننظر من الذي قال هذه المقاله فبعض الائمه لا يفوت عليهم التدليس ابن قطان وغيره اردت ان توضح هذه العباره او هذه الفائده صعب الان لا ينفق عليه التدليس سفيان الثوري أراد أن يدلس على يحيى بن سعيد القطان فقال ذات مرة حدثني أبو سهل فقال يحيى بن سعيد القطان محمد بن سالم فضحك سفيان الثوري وقال لا يخوصك شيء يا يحيى لا يخوصك شيء يا يحيى الله الكلام الذي ذكره الحافظ الذهبي في ترجمة الله المتغلب في رحم العدالة اللهم اشترط العدالة والذين أن يسأل إذا كنت تقبل حديث الداعية أو المتدع لما اشترطهم بالعدالة أن يكون كذا أو كذا فأنا أسأل الداعية من طلب العدالة أن يكون سليما من أسباب الفسق وظاهر من المروءة ولا شك أن المبتدع حتى وإن كان عاميا حتى وإن كان عن المبتدع الداعية عن المبتدع الداعية الذي حتى وإن كان متحرزا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس هذا من قوالب المروءة؟ قال لي شيء هو من أسباب الفسق ومن أسباب الفسق هو الذي حملهم على قبول رواية المبتدع أنها وجدت بدع في كبار المحدثين مثل الأعمش ومثل أبي إسحاق السبيعي ومثل قتادة الأعمش بالتشيع وأبي إسحاق بالتشيع وقتادة بالقدر ويعنيها وإبراهيم بن طهمان الإرجة فوجد يعني في كبار المحدثين بحيث لو ردت أحاديثهم لردت سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فحملهم على أن يقبلوا كلامهم يعني الرسول العدالة يحتاج إلى رسول العدالة أن يكون سالما لو تصف قرار المرؤة لما طلق عن إما أن ترد حديثا المتبع التعية وإما أن تتنازل عن هذا الرقم إلى رقم آخر وهو أمر ضروري حتى أبو إسحاق الجوزجاني بعد أن ذكر جماعة من الشيعة قال لو رددنا حديث هذا الضرب لرددنا الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الشاذ ذكروا أن من يعني من شروط الصحيح ألا يكون شاذا. وكنت أعرف من ذلك أن الشاذ من جملة الضعيف حتى إذا تقول من صلاح للأطفال الضعيف. فلما انتهى بعد الشاذ وهذه الأشياء قال هناك فوائد بعدما ذكر هذه الأشياء أنها من جملة الضعيف قال هناك فوائد. ولكن حافظ بن حجر قال في بعض أقواله أنه لا يسمى ضعيفا ولكن مرجوحا وكم من صحيح لا يعمل به هو من جملة الصحيح لكن كم من صحيح لا يعمل به لمعارض أقوى أو لمرجع مرجع لشيء ومن كلام الحافظ فهمت أنه يقول أنه صحيح لكن لا يعمل به الآن السؤال في هذا هو معدى الضعيف فإذا قيل فيه إنه صحيح لأن سنده ثقات لأن سنده ثقات فصحيح باعتبار سنده ضعيف باعتبار ما به من الشذ. أكرر سؤال آخر قد مضى لكن قد من الفائدة من الحضر والذي قد يأتي إن شاء الله في حديث قد صححه إمام من الأئمة مثل البيهقي أو مثل أبي الترمذي أو مثل أبي داود أو مثل حافظ بن حجر أو الألبان أو الشيخ مقبل أو هذه الأشياء وأنا أستطيع أن أبحث بنفسي يعني أنا كطالب أريد أن أستطيع لو أني عندي من الوقت أو عندي من النشاط أن أراجع هذا الشيخ فيما قال أو أبحث عنه أو أبحث فيما قال هذا طيب لكن أنا ليس عندي من الوقت أو عندي من الوقت لكن كسول فأخذت الحديث وقلت هذا الحديث صحيح أخذا ومعتقد في ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد حسن على قبول قول أهل العلم وأن هذا من أئمة الشارع لأنه قد قوله وأن كذا أو كذا فبعض الإخوة يقول أن هذا من باب التقليد ليس من باب الاتباع لأنك أنت أخذت قوله دون أن تبحث من ورائه فقلت له إن قول الإمام من الأئمة هذا حديث صحيح هو كما قال الطنعاني اختصار لكلام كثير أن هذا رجل عدل هذا الحديث سنده رجال عدول وحتى لو قال عدول أيضا فأيضا أسباب العدالة أصلا مختلف فيها فلا بد أن يتكلم عدول أتى بكذا وانتهى عن كذا ويفعل كذا ضابطون ومعنى الضبط يشرح هذا كلام يطول جدا أظن كل حديث يقصر وراء هذه المقالة فقوله صحيح يكفيه لأنها وهو من أئمة الشأن ويعرف معنى كلمة صحيح على أي شيء فقط يعرف الاسم ومسمى ويقول بعض الإخوة أن هذا من باب التقليد كج لأنك أخذت قوله بغير حجة وبعض الإخوة يقول أن هذا من باب الاتباع فماذا قال؟ يا شيخ هذا في كل الناس حتى لو كبت مثلا واحد لا تهل خل المتسائل إحنا نلقص في أمره أيوة من الشيخ الأداني من الشيخ يعني لما نعرف عن الكتاب هذا ما هو من باب التقليد كما ذكره الصنعاني والتي هي رسالة إرشاد النقاد إلى تشير الإجهاد إذا وجد التحري وأنه لا صح إلا ما كان صحيحا وما زال أهل العلم يستعملون هذا يعني متقدمهم ولاحقهم وهم يستعملون هذا لا يعتبر إن شاء الله من باب التقليد سؤال في الأسئلة اللي مرت اختلف عليه هو إذا قالوا الرجل عن الإسناد قلت أنه يحتمل يكون مدلس يعني الأقرب والمتبادر إلى الذهن أن معنى أنه فكر في الطلب فأدرك شيوخا لم يدركه غيره هذا لكن الأخ أبا الحسن أتى يعني بمعنى أنه يحدث عن أناس لم يدركهم فإذا يكون محتملا لهذا ومحتملا لهذا والله أعلم أحسن قرينة إيه؟ إلى هذا أو إلى فالأسئلة كثيرة، لكن على حسب ما قد اتفقنا وقد ضيعنا كثيرا من الأسئلة، فهذا قد انتهينا. لكن نريد نصيحة، لكن نريد نصيحة كان الحاضرين طلب العلم ولإخواننا الذين يتكلمون هذه الأشرطة، ولكن أما من حيث الأسئلة فكثيرا ما تركوا، فالحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن نريد نصيحة. طيب جزاكم الله خيرا وأثابكم الله على هذا الجهد المبارك الذي نرجو أن ينفع الله به الإسلام والمسلمين، فما أحوج الناس إلى مثل هذه الفوائد التي جمعت. والصحيح أن هذه الفوائد التي جمعتها يا أبا الحسن بارك الله فيك تبعث في قلوبنا يعني الفرحة والنشاط يعني الطمأنينة على إخواننا طلبة العلم، الحمد لله رب العالمين. وأقول لو لم يكن في رحلتنا إلى مادة إلا هذه الفوائد التي استفدناها فهي جديرة بالدرس وجديرة بأن تكتب وتتوزع، ولو كنا يعني لا ندري أيطبع الكتاب أم لا يطبع لأخذناه وكتبناه ووزعناه على جميع إخواننا على السنة، لكنه إن شاء الله سيطبع بإذن الله تعالى في أسرع وقت. هذه الفوائد تشد لها الرحال بارك الله فيكم. الذي ننصح به إخواننا طلبة العلم بارك الله فيهم أن يجدوا ويجتهدوا في طلب العلم وأن يتباعدوا عن المشاغل، فالمشاغل والمشاكل هي التي تضيع علينا المعلومات، المشاغل والمشاكل هي التي تضيع علينا المعلومات. والمسلمون في هذه الأزمنة أحوج ما يكون إلى طلبة العلم، يقدمون لهم الشرع صافيا كما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. فقد ساءت ظنون المجتمع بكثير من أهل العلم وبكثير من زعمائهم أساءت ظنونهم، فلو وجد طالب علم يقدم لهم الشرع صافيا مع نصح وإخلاص لله عز وجل لرأيت الناس يلتفون حوله. ونحن في هذه الأزمنة صحيح الخير منتشر جدا والناس مقبلون، حتى في أمريكا وفي إفريقيا، وحتى كما تعلمون إخواني في الله بسبب إقبال الناس على أهل السنة، فقد وجدت بعض أهل أصحاب المكاتب ربما من أصحاب البيع والشراء هو مو في وادي الدين في وادي الدنيا، ربما يكتب على مكتبته مكتبة السلفية مكتبة السنة مكتبة كذا وكذا، من أجل أنه وجد الشباب مقبلين على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فهذا أمر يبشرنا، ولكنه إخواني في الله يحتاج إلى جهود وجد واجتهاد. ولنقرأ سيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، بل سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم إلى آخر أمره وهو في النزع وهو يوصي أمته. فنحن فالمسلمون كما أنهم محتاجون، المسلمون أحوج ما يكون إلى علماء، المسلمون محتاجون إلى طيارين وإلى مهندسين وإلى أطباء، ولكنهم في حاجة إلى علماء أكثر وأكثر وأكثر. فإن شاء الله أن كل واحد من إخواننا يجد بتعلم يجد ويجتهد في تعلم العلم النافع. إذا أنت تجتهد في إصلاح الناس قبل هذا يجتهد كل واحد منا في إصلاح نفسه من حيث الاستقامة ومن حيث ماذا ومن حيث بارك الله فيكم العلم وتبليغ العلم. أقول هذا لأن كثيرا من إخواننا الدعاء إلى الله جزاهم الله خيرا ربما يحملهم الحرص على هداية الناس وهم يشكرون على هذا، يحملهم على التقصير في أنفسهم أو في أسرتهم. فينبغي لكل واحد منا أن يبدأ بنفسه وأن يجد ويجتهد في تحصيل العلم. وأذكرها هنا قصة ذكرها لنا الشيخ الشيخ محمد الأمين المصري أن السيوطي حصلت بينه وبين شخص حصل بينهما خصام، ثم جاء شخص إلى السيوطي ليعتذر، فطلع عليه من الطاقة فعرف أنه جاء ليعتذر وسيأخذ عليه وقتا فقال له من الطاقة قد عفوت عنك من أجل أنه لا يأخذ. وهكذا أيضا ابن الجوزي، إذا جاءه زائر، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن لزورك عليك حقا، ماذا يعمل ابن الجوزي؟ يأخذ الأقلام ليبريها في وقت جلوسه عند الزائر، فالوقت إخواني في الله يعتبر أغلى من الذهب. ونحن دعوتنا أهل السنة، دعوة أهل السنة بارك الله فيكم، نغلب فيها التعليم، على الدعوة، يعني هي إن شاء الله دعوة وعمل وتعليم، لكن ينبغي أن يغلب فيها التعليم على الدعوة. الدعوة نعطيها قصها. فالله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وننصح إخواننا بالجد والإجتهاد وبالعكوف على العلم النافع. ونحن في زمن كما قيل نفسي السنة الآن في هذا الزمن الحمد لله، وفي غير هذا الزمن أصبحت تنشر بالمؤلفات وتنشر بالخطابة وتنشر بالتعليم، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وأنت تنظر إلى أي شيء يكون أشد تأثيرا في الناس فلتسلكه إن شاء الله. وما عليك أنت، ينبغي أن لا تكون مسيرا، تكون إن شاء الله مسيرا. كل أحد منا، نحن إخواني في الله، أصبحنا معنا في هذا الزمن. نحن الآن في هذا الزمن الجو ليس جوا علميا، سواء كنت بمصر أم كنت باليمن في أرض الحرمين، ونجد نهضة طيبة العلم. حتى هناك ليس الجو جو علمي، يعني الجو لا يساعد على العلم. الجو هنا وهناك وفي جميع البلاد، مع ذكرت أرض الحرمين ونجد، لأن في هذا الوقت الجو العلمي أحسن من هذه غيرها، لكن أيضا ليس جوا علميا. فنحن إخواني في الله، إذا رأينا أننا قد ألفنا ورأينا أننا خلاص تصويبات إن شاء الله، إذا رأينا أننا مثلا الحمد لله قد نبغنا في فن من الفنون، فماذا فلننظر إلى الحافظ ابن كثير، وإلى الحافظ ابن حجر، وإلى شيخ الإسلام ابن تيمية، وإلى ابن القيم، نرى أن معلوماتنا ليست بشيء. أقصد من هذا حتى لا نتفقط عن طلب العلم، ما يكون مقياسنا هو العصريين. أي واحد من العصريين لا تجعله المقياس له، ولو جعلنا هذا فقد درسنا على دكاترة في الجامعة الإسلامية، الحمد لله عندنا معلومات أكثر معلوماتهم، والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى. لكن لا، كنا ننظر ونقول يعني المقياس هو الحافظ ابن كثير، الحافظ ابن حجر، شيخ الإسلام ابن تيمية، ونرى أنفسنا لسنا بشيء بجانبهم. وأنتم هكذا جزاكم الله خيرا، لا تجعلوا عصريا أي واحد من العصريين أنه تقول خلاص يكفي، أنا قد أصبحت مثل فلان، أو قد أصبحت استطيع أن أنتقد على فلان، أو أصبحت كذا وأرد على فلان لا، هذا ليس بالمقياس بارك الله فيكم. لكن المقياس هو أولئك العلماء جزاهم الله عن الإسلام خيرا. وأسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم، وأن يرحمنا وإياكم، وأن يجمع قلوبنا على الحق. نسأل الله أن يجمع قلوبنا على الحق. مع الصديقة واللاحقة أقول إن يعني هذه ترجمة، هذا ليس ترجمة فلان، يوم قلت في هذا كذا ويوم قلت في هذا كذا. فحل وأنوي في النهاية إن شاء الله أني أعلق على التقريب، ما يعني ما أراه مثلا مثل البشر اللي تكلمنا فيها الأشياء. هل تنصح أني أراجع ترجمة الرجل في التقريب، يعني الرجل الذي التقريب، أرجع إلى ترجمته في كل الكتب أم يبقى التهذيب؟ فالذي يظهر من التهديد يكفي، وإن يعني رجعت إلى ميزان الاعتدال فدعت إلى ميزان الاعتدال فحسن، ولو اكتفيت بالتهديد يعني إن استطعت تزيد فهو أفضل. أحيانا نجد من هذا أحيانا نعم نعم نعم.